هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد مصطفى محمد مصطفى المرشدي المقيم في شارع شرابي دسوق محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: لا عاوز يبقى عندي أملاك ولا رصيد في البنك، ولا بحلم أبقى من الموظفين اللي قاعدين على مكاتب وبيقبضوا قد كده وفي الآخر يشتكم، ولا حتى بحلم أصرف معاش أو مساعدة من الدولة من غير ما اشتغل. لا لا لا يا حضرات، أنا تعبت كتير واشتغلت أي شغل شريف أقدر أعيش منه أنا وأسرتي الصغيرة، وبقول كل يوم الحمد لله على نعمة الصحة وإن البال مرتاح. ولما لقيت فرصة عمل في مشروع النظافة في مركز ومدينة دسوق قلت أهلا أهلا وسهلا، وساعتها البهوات قالوا: ألف مبروك يا سعد، هتشتغل بنظام اليومية، هتمضي على سركي. يعني اليوم اللي هتشتغل وهتقبضه، اليوم اللي هتغيبه مش هتقبضه، والأجازات الرسمية مش هتتحسب. ده الوظيفة دي؟ طيب طيب يا بيه، ماشي ماشي موافق. واليوم بكام بقى؟ يوميتك ب25 جنيه، يعني بسم الله ما شاء الله كده، لو جيت اخر الشهر واشتغلت لك بتاع 20 يوم صافي بعد الجمعة والاجازات هتعمل لك بتاع 500 جنيه بحالهم، تقبضهم بعد الخصومات والدمغات واللازم منه 400 وفكة. اظن كده احنا عدنا العيب. طبعا الموضوع كده مش حلو خالص، والمبلغ ده ما يكفيش كم يوم، والعامل اللي بيشتغل في المعمار يعمل مبلغ زي ده في 4-5 أيام. لكن ولادي الحلال نصحوني إني أوافق واشتغل على أمل إن يجي اليوم ويتم تثبيتي على درجة مالية في مجلس مدينة دسوق. استلمت الشغل يا حضرات بتاريخ 8/5/2013، يعني فات 3 سنين والرابعة فاضل لها أيام وتخلص، لكن ما فيش أي أخبار عن تثبيتي على درجة وظيفية، رغم إن في قرار وزاري بيقول إن كل اللي يمر عليهم 3 سنين في العمل بالعاد يتم تثبيتهم. هي دي شكوتي، وأملي إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين عشان يساعدوني ويثبتوني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.